والصبر عرفته معاك. كلمات علي سليمان، ألحان كمال الطويل، غناء محمد رشدي. أنا عيني عليك. القلب يشيلك ويطير بيك، انا عيني عليك، انا عيني. عاش عليا صابر، والصبر عرفته معاك ما تخلي عليك انت شوية. ده انا كنت جبل تويتني هوا، ولو اني ما بيبانش عليا انا كنت جبل تويتني هوا، ولو اني ما بيبانش عليا صابر، والصبر عرفته معاك ما تخلي عليك انت شوية. تعالى وتتعالى انا اديك، بس ما بتهونش على اللي شريك. تعالى